وبعضها مقدم على بعض عند بعض الأئمة. ما هي الحقوق أولا؟ أول كل شيء مؤونة تجهيزه، عايز كفن وحنوق وأجرة نقل إذا كان مقبرة بعيدة، وأجرة حفارين إذا كانوا بالأجرة، وشراء مقبرة قبر له إذا لم تكن مقبرة وقت. كل هذه تسمى إيه؟ مؤونة التجهيز. بعد هذا الدين، والدين قسمان، دين للخلق ودين للخالق. فديون العباد له 1000 قربة عند هذا، لفلان قربة حسنة عنده 1000، عليه أجرة البيت اللي ساكن فيه، عليه كذا، ديون للناس. ودين للخالق نذر أو كفارة، هذه نذر حق لمن؟ دين لله. وصية أوصى بها، أوصيكم ببناية مسجد، أوصيكم بفعل كذا. الميراث للورثة، يبقى كم حاجة متعلقة في التركة؟ 5. مين عد منها 3؟ 2. ها من سألك عشانك حافظها؟ ها نعم، مؤونة التجهيز، ديون العباد، بس انت حافظ من اول اسكت. مين تاني؟ نعيدها عشان تحفظوها. الحقوق المتعلقة بالتركة 5، مؤونة التجهيز، ديون العباد، حقوق الله، الوصايا، الميراث. سامحكم في حفظهم. وهنا يأتي خلاف العلماء فيما إذا كانت التركة قليلة وتوجهت إليها حقوق كثيرة. أما إذا كانت وافية وكثير هتسدد هذا كله، ما في خلاف. لكن إذا كانت التركة قليلة، أي هذه الحقوق يبدى؟ نقدم إيش من هذه 5 جماعة؟ حد يعني حقوقه في شخصه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، ويقول هذا الميت لو كان حي وجاء أصحاب الحقوق يطالبون بها، صاحب الدين قال الدين حق، والقاضي قال جيب حق الله المحتسب، وصاحب الوصية قال اعفيني الآن معجل، طبعا الورثة ما لهم حق إلا بعد الموت، وأردنا أن نبيع ماله الموجود لنسدد الديون، هل نبيع ثوب اللي عليه؟ ها؟ نبذله ولا هل نبيع بيت اللي ساكنه ونقول له روح في الشارع؟ لا. نبيع طعامه وشرابه؟ لا. الشيء الذي يحتاجه ضرورة لا يباع في الدين، والشيء الزايد نبيعه. إذا أحمد يقول لو كان حيا وحجر عليه لحق الغرماء نترك له لباسه وطعامه، إذا هو ميت نعطيه لباسه وهو الكفن وتوابع الكفن تبعا لطعامه، والقبر اللي حيوسكه بدل البيت. فأحمد يقول إيش؟ نقدم مؤونة تجهيزه على جميع الحقوق، وإذا ما تجي شيء بكيف ما نشغل. فهمتوا هذا يا جماعة؟ الشافعي يقول لا، يقدم حق الله فمتجنيزه، يقول على أقاربه، لأنه إذا كان في حياته فقيرا عاجزا يبقى نفقته على مين؟ على أقاربه اللي كان حيورث ينفذ عليه، وإذا لم توجد له أقارب فبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يكفنه. لكن احنا نسد حق الله، لان الرسول قال للمرأة ايش؟ دين الله احق. نيجي مرة اخرى، اذا كان الشافعي يقول دين الله مقدم، واحمد يقول ما انت التجهيز مقدمة، مالك وابو حنيفة يقول لا، احنا نسد ديون الخلق ومؤونة التجهيز على بيت المال، وحق الله مبني على المكارمة والمسامحة، أما حق العبد فمبني على المشاحة. جيب ولا ما أسامح؟ فمالك وأبو حنيفة يقول إحنا نخلص من عذاب القبر. الرسول كان يمتنع عن الصلاة عن المدينة للناس، ما كانش يسأل عليه كفارة، عليه نذر، ترك فيه كفنتوه فيه ولا أنت تصدقتم عليه، ما سأل عن هذا كله، كان يسأل عن دين الآدميين فقط. فمالك وأبو حنيفة يقولون إيش؟ لا، المقدم دين الآدمي. إذا بهذا الترتيب يكون إيش؟ أحمد يقول المقدم مؤونة التجهيز، الشافعي يقول المقدم ديون الله، مالك وأبو حنيفة يقول المقدم إيش؟ حق العباد. فعلى هذا نحتار نقدم مين يا جماعة؟ المسألة كل واحد له وجهة نظر ولا لا؟ الله يرحمنا بس. فعلى هذا المبدأ مالك يقول إن كان في ذمته كذا وأوفى. الجمهور يقولون على هذا الترتيب توفى تلك الحقوق من التركة ولو لم يوصي، ولا تكون قسمة ميراث إلا بعد توفية هذه الحقوق بكاملها. فإذا وفينا مؤونة جهزنا، بيجي شيء زايد، الشيء الزايد هنا يجي الشافعي يقول اعطوني حق الله، مالك يقول لا اعطوني حق الآدميين، انتهينا من حق الله. ثم نأتي إلى حق الآدميين. حق الآدميين قسم إلى قسمين: دين موثق برهن وكتابة، ودين بدون توثيق. الموثق يقدم لأن صاحبه أشد حرص وأقوى، ثم بعد ذلك ما لم يكن اسمه التفر. ولذا الشافعي الذي يقدم حق الله والذي يقول إن الحج على التراخي وليس على الفور خلافا للجمهور، يقول إن مات وكان قد وجب عليه الحج ولم يحج أخذ من تركته ما يحجج به عنه من بلده، لأن دين الله أحق. إذن الأئمة الثلاث يوفون الحقوق المترتبة في ذمة الميت أوصى أو لم يوصي، ولكن مالك يجعل توفيتها من تركته من الثلث، لا من الجميع، من الثلث فقط بشرط أن يوصي. ولهذا يقول إذا مات الإنسان وفي ذمته عتق رقبة، تقديم بدنة، إطعام، صيام، فإن العتق والنحر والإطعام إن أوصى به يكون في ثلث ماله فقط. إلى هنا واضح المسألة جماعة ولا ها؟ طيب نكمل الباقي. نعم. يقول مالك وهذا النذر يبدى، أي تكون له الأولوية على ما سواه من الحقوق التي بالوصايا. كان عليه نذر أن ينحر بدنه، عليه كفارة وطء في رمضان أن ينحر أن يعتق رقبة، الاثنين موجودين عليه، وكان قد أوصى بنحر بدنة صدقة عنه، بنحر بدنة في يوم كذا صدقة للفقراء والمساكين، يبقى عنده وصية بنحر بدنة، وعليه بدنة في ايش؟ في كفارة، عليه عتق رقبة في ايش؟ في كفارة، عليه بدنة في وطء في الحج، كان وطئ زوجته في الحج ولزمته بدنة، يبقى هنا بدنة لوطء في الحج واجبة، وهنا بدنة أوصى بها، وهنا رقبة تجب عليه في إيه؟ كفارة عتق. حينما مات مالك يقول الثلث هو الذي محل التصرف. إذا كان الثلث يتحمل عتق رقبة ونحر بدنة واحدة، أي البدنتين؟ بدنة الوصية ولا بدنة الإيش؟ الوطء في الحج؟ ها؟ بدنة الوطء لأنها بدنة كفارة. إذا